عجبا ناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أمس الخميس عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن وزير الخارجية الأمريكية تجاسر على إطلاق مزعم سخيفة تمس بكراماتنا العليا. ألكا كيري وزير الخارجية الأمريكية يوم السابع عشر من هذا الشهر في جلسة محادثة أقيمت على خامس منتدى تابوس الاقتصادي العالمي مقدعات سابقة قائلا إن نشر الساعات في كوريا الجنوبية وإلى آخره يهدف إلى مواجهة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وصفة الكامنة التعيشة الخالية من الفاس للدكتاتوري المندفع. افتراء ساكت الإنسان كيري على كراماتنا العليا ليس إلا مجرد أويل أخير للمسكين الحقير الذي اضطر إلى يتجه إلى القبر بالحزيمة والعار المرير في المجابعة معنا، فضلا عن تحقيق وهمه البليد لتكويد بلادنا من كل بطن. مقدئاته هذه ليست إلا صفصدة سخيفة للحازم الذي يرتعش خوفا وانزعاجا من الملامح المتطاولة الباهرة لجمهوريتنا التي تحولت إلى طاولة نووية قوية، طاولة عسكرية قوية في الشرق. من المستحسن أن يتوب كيري بحضور جرائمه هو الذي دفع العلاقات الكورية الأمريكية ووضع المنطقة إلى أسوأ حالات الانهيار فيما يلجأ إلى سياسة العدائية الشرسة تجاه كوريا في فترة ولايته. من الذين يمسون بكراماتنا العليا على وحي مصيرنا الكلي ولو مثقال ذرة سيدفعون ثمنا غاليا يفوق التصور.